أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بصفة الإرادة لله عز وجل، وأنها تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة والرضا، ما أراده الله شرعا فقد أحبه ورضي به. والإرادة الكونية قد تكون فيما يحبه الله وقد تكون فيما لا يحبه الله، بمعنى القدر. وسيكون إن شاء الله هناك عودة إلى هذه المسألة في فصل القدر، حيث ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أراد بهذه الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ولا شك أن فيها فوائد أخرى، منها أن المحسن يحبه الله. فمتى يحقق الإنسان رتبة الإحسان؟ عندك كما في الحديث: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ويتضمن أيضا الإتيان بأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويتضمن الإحسان مع الخلق أيضا. المحسن هو يحسن مع الخلق بالتقوى، يحسن مع الخلق بالبذل الندى وكف الأذى، والأمر معروف والنهي عن المنكر، بذل الندى وكف الأذى والأمر معروف والنهي عن المنكر. ومن الإحسان تحقيق الإحسان تحقيق التقوى والصبر: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تحقيق التقوى والصبر يتحقق الإحسان. قال: وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما المقصود بالإقساط هنا؟ العدل. فلماذا هنا قال إن الله يحب المقسطين، وفي الآية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ القاسطون الجائرون الظالمون، وهنا يحب المقسطين. نعم، المقسطين الذين يعدلون. والفرق بينهم أن القاسطون، نعم عندك ماهر، نعم، أن القاسط من الثلاثي قسطة، قسطة بمعنى جار، وإذا دخلت عليه الهمزة سلبت معناه فصار بمعنى عدل. أقسط قسطة بمعنى جار، أقسط بمعنى عدل. وهناك أفعال إذا دخلت عليه الهمزة غيرت معناه، ويسمى همزة السلب، أي تسلب معناه ويكون المعنى مضادا. منها هذا الفعل قسطا وأقسطا. إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. بماذا تتحقق التقوى؟ نعم، فعل المأمور وترك بفعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عز وجل عنه، ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى. هناك تعريفات كثيرة للتقوى، كلها ترجع إلى أنها طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر، وطاعته باجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين صيغة مبالغة، كثير التوبة. والمتطهرين سواء طهارة الباطن والظاهر، طهارة الباطن من الشرك والبدع والظلام والحقد والبغض، وطهارة الظاهر طهارة الثياب من النجاسات، طهارة البدن. يقول: تعاقد أحد البنوك مع شركة لحر حراسة البنك، فكنت أحد الحراس لهذا البنك، مع العلم أني أستلم مرتبي من الشركة لا من البنك، أفيدون عن هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، لأنك تتعاون على إثم العدوان، فالبنوك كلها تتعامل بالربا، فلا تتعاون معهم لأنهم يتعاملون بالربا، ولا نعلم بنكا واحدا سالما من الربا. وما يسمى بالبنوك الإسلامية أيضا عند فيهم معاملات ربوية أو حيلة على الربا. والله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سيصلك من هذه المحاربة لتعاونك في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء بالإثم، يعني حتى الكاتب حتى الشاهد مجرد شاهد يشهد، وأنت الآن تتعاون معهم بالحراسة. يقول: هل يجوز أن يصلي سنة الظهر بتحية واحدة أي بتشهد واحد؟ نعم يجزي ذلك، وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يتنفل في النهار أربعا متصلة بسلام واحد، فلا بأس، ويجوز أن تكون نعم أكثر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ركعتين ركعتين. يقول: هل أبوى النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ حديث أبي هريرة في مسلم الذي ذكرناه منعه من الاستغفار لها، معناها أنها ماتت على الشرك على الكفر. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى دعاه قال: أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار. نعم، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنهما من أهل النار. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.